وقصة عمار لا بأس بها، جاءت بأسانيد بعضها يقوي البعض الآخر، والآية صريحة ونصف المسألة. نعم، هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الجمعة القادمة كم يوافق؟ 12. اي نعم، لعل هذا الدرس آخر درس إن شاء الله، هذا الدرس آخر درس بالنسبة لدرس ابن خزيمة، هذا آخر درس اليوم. نعم، ويبقى درس الأحد إن شاء الله يكون درس القادم آخر درس، ونتوقف بمشيئة الله. حياك الله وسهلا، بارك الله فيك، حياك الله وسهلا.